لم يحدث. طب بالله عليك انا لو قلت ايه يا اخي عجيب، واحد واقف لك وسط المسجد، هات انت تعملوا ايه؟ كله. لان احنا انا اوضحها لك اكثر، دليل على ان احنا لسه ما تصالحنا مع انفسنا. لو قلت ايه مثلا اخبار ابن ابو عون مثلا او ابننا علي، يا علي، علي هذا ذو خلق ودين ومبادئ وقيم وما شاء الله عليه، لا أرى إلا في المسجد، ولكن بصراحة فيه عيبين. على كل يقول إيه؟ أيوة كده، يقول لنا إيه العيبين اللي في علي؟ يا ابني ما أنا شكرت في الراجل، يقول بارك الله فيه وخلاص، لكن نحن نريد أن نتلمس للآخر. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: المتلمسون للبراء العيب. فيه ناس تبحث عن عيوب الآخرين، وفيه ناس إذا رأت عيوب الآخرين تتجاهلها. لعلكم تذكرون قصة القاضي الذي قال للمرأة التي تريد أن تشهد مع أخت لها، قال أصعد المنصة. المرأة متوجسة والقاضي لها احترامه، صعدت المرأة على المنصة القاضي، أحدثت صوتا ينقض الوضوء. المرأة العربية استحت، والمرأة عندها حياء أكثر من الرجل، أمر طبيعي، فاستحت، خافت أن يكون سمعها الإيه؟ القاضي. انظر إلى ذكاء القاضي المتصالح مع نفسه. ما اسمك يا أمة الله؟ اسم فلانة بنت فلان. قال ارفعي صوتك، ما سمعت. قال فلانة بنت فلان. قال لا ارفعي صوتك، ما سمعت. فلانة بنت فلان. ثم مالت على صاحب، ما سمعها. سبحان الله العظيم. يبقى الرجل عمل دي ليه؟ ها؟ لكي لا يحرج الناس. يا أخي والله المسلم صاحب القلب السليم هو الذي إذا أمسك المصحف ما أراد أن يتركه من يده. إذا جاء رمضان تمنى أن كل العام يكون رمضان. إذا جاءت الطاعة الله أكبر، يدخل يصلي وراء الشيخ، وربنا سبحانه وتعالى أكرمنا في هذا المسجد يعني بما شاء الله بإمامنا ربنا يكرمه، صوته جميل والمؤذن صوته جميل والمسجد جميل وأنتم أجمل من الكل، وهذا من فضل الله علينا. جمال الصورة وجمال القلب وجمال الفعل وجمال القول، هذه نعم من الله سبحانه وتعالى، يجب أن نحمد رب العباد عليها. أما الذنوب لما تتسرب على القلب يبتدي القلب يمل. العشر الأوائل من رمضان تجد المساجد ملأة، لسه الحكاية إيه؟ يعني السيارة لسه على الزيرو تحت التليل، لسه ما العشر الأواسط تجد الناس إيه؟ اللي عنده مصلحة يروح، اللي عنده رحم عايز يزوره، اللي عنده مصالح الموضوع بدأ إيه؟ الشحنة الدفعة الأولى بتاعة السفينة الفضاء ما تركت الجاذبية بعد. العشر اللي في النص، العشر الأواخر الله أكبر، الناس إيه تبتدي تقوم مرة أخرى. العشر اللي بعد الأواخر إنا لله وإنا إليه راجعون. شرفت يا فلان بارك الله فيك، نشوفك رمضان القادم إن شاء الله، ولا حول ولا قوة. لا مش عايزين ده قلب سقيم، هذا قلب سقيم. تعال إلى كيف أتصالح مع نفسي؟ إزاي؟ يعني كيف المفتاح؟ عشان لا يتوه الكلام. أنتوا أعطونا كمان خمس دقائق؟ يعني يقول أبو سلطان قالت المغرب، يعني لا ما فيش لغاية المغرب، كان المهم يعني. المتصالح مع نفسه إنسان متوازن. يعني متوازن؟ إذا غضب أوقف الكلام حتى يهدأ. وعلماء النفس قال لك وانت غضبان لا ترد ولا تقول رأيا إلا بعد أن تعد إلى عشرة. 1 2 3 4 5 6 7 10. وبعدين بعد ما أعد إلى عشرة قال أقوم فأتوضأ، أغير الحركة الأول. لو قاعد أقف، لو واقف أجلس، لو مضطجع ومتكئ أعتدل، وهكذا لو ساكن اتحرك. دي تزيل الغضب. وبعدين الغضب من الشيطان، الشيطان مخلوق من النار، النار تطفأ بالماء، ادخل اتوضا، هتصير انسان اخر. بالله عليك امانه اذا غضبت انا عايزك تنظر في المراه دقيق لحظه واحده. اول ما تنظر قد تستعيذ بالله من غضبه. من هذا انت؟ ليه؟ لان الانسان لما يغضب سبحان يا اخي في غضب مستحب. إذا توجد حرمة من حرمات الله وجدت دين الله ينتقص، هذا غضب في ميزان الحسنات. أما أن تغضب على الزوجة وتغضب على الأولاد وتغضب على العمال اللي عندك وتغضب على من يعمل معك، يا أخي ليس هذا من دين الله. فأنت إذا تصالحت مع نفسك تصير متوازنا، تصير متوازنا. ولذلك الله يرضى عن عمر لما جاءه رجل فأساء إلى أمير المؤمنين، عمر ناصح رضي الله عنه مش هيترك المسألة، قال أتريد أن يستفزني الشيطان بعزة السلطان؟ أنت هتخلي الشيطان يضغط علي وأنا رجل حاكم وأمير المؤمنين والرأس الكبير في الدولة، عايز يخلي الشيطان يجي عندي يستفزني أصدر قرار ضدك؟ والله لن أفرح من أردت أن تفرحه. والشيطان يفرح بإيه؟ بغضب الناس من بعض، بكراهية الناس لبعض، بتعدي الناس على بعض. لكن الصالحين من عباد الله هم الذين يعني إذا ذكروا بالله ذكروا. يا بلال رضي الله عنه يقول لحارس عمر البواب عند عمر كيف تجدون أمير المؤمنين؟ أخبروا إيه معكم؟ قال والله إن أمير المؤمنين خير كله إلا أنه إذا غضب فهو أمر عظيم. بلال رضي الله عنه صاحب نفس متصالحة ويعرف كيف عمر يتصالح مع نفسه، قال بلال لو كنت عند عمر ساعة غضبه لقرأت عليه شيئا من القرآن فيسكن غضبه. يبقى مفتاح شخصية عمر فين؟ طب تعال انت الى واحد غضبان من زوجته من عياله من جاره من اي حد، قول له يا راجل خلاص خلاص واحد الله كده وقول لا اله الا الله. لا انا قلت لا اله الا الله من قبل ما اشوفك. طيب طب كده اهدي كده واصلي على رسول، انا مصلي عليه وعملت عمره 70 مرة. لا حول ولا قوه. طب ده كيف يهدأ؟ صعب. ليه؟ لانه ما تصالح مع نفسه. المتصالح مع نفسه انسان اذا ذكر بالله ذكر خلاص خلاص، اذا ذكرت بالله توقف توقف. طيب الانسان الذي يريد ان يتصالح مع نفسه ما ينفعش اتصالح وانا قلبي مليء بسبعة امراض، هنقولهم عناوين وان شاء الله كنا من اهل الدنيا الجمعة القادمة نشرحهم باذن الله. اول مرض عندنا الا من رحم ربي الكبر، عدم قبول الحق، هذا عنوان الكبر. لا اقبل الحق يا اخي، العلماء علمونا اقبل الحق ولو من بعيد بغيض واردد الباطل ولو من قريب حبيب. لو ابوك يقول لك باطل قل له لا ما ينفعش. لو انسان تكرهه رفع عليه قضية في المحكمة ويقول لك حق اقبل الحق. يا اخي الله عز وجل رب العباد سبحانه صدق كلام الكفار عندما يكون صادقا. بلقيس لما قرأت رسالة سيدنا سليمان ماذا قالت؟ قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. ده كلام من؟ بلقيس، ولم تكن إيه؟ مسلمة. قال ربنا وكذلك يفعلون. يا الله، القرآن يصدق كلام هذه المرأة بهذه الصيغة. سيدنا إبراهيم هل هناك أحلم من الخليل؟ لما دعا رب العباد وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، توقفت دعوة الخليل يا رب اللي يؤمن من, من, من, من هذه الذرية في جزيرة العرب ومن المسلمين ارزقهم من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال ربنا، قال ومن كفر، يعني ومن كفر سوف أرزقه. لدرجة أنه هو في القصة التي تحفظون روح يجيب ضيف يأكل معه عند الباب يسأله مسلم؟ قال لا يا إبراهيم أنا لست مسلم أنا كافر. قال له كافر يأكل في بيت الخليل؟ طرده. قال الله يا إبراهيم أبيت أن تضيفه في بيتك ساعة وأنا أرزقه منذ 50 سنة رغم كفره بي؟ جل سيدنا إبراهيم يجيب الراجل قال له تعالى يا عم عاتبني فيك ربي. قال يا سلام، رب العباد يعاتبك أنت؟ رب يعاتب خليله في كافر مثلي؟ هذا رب أحق بالعبادة وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. إذن القضية أنت ما توزع على الناس من عالم بكبر أن هذا من أهل الصلاح وهذا من أهل الطلاح. إذن ده صالح وده طالح. إذن أنت أول مصيبة شجرة خبيثة تقترحها من قلبك الكبر، ثم يلي الكبر يطلع ثمرة يخرج ثمرة،